إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص، أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. أنعم علينا بنعمة الإسلام ورزقنا طمأنينة الإيمان، وصدق القائل إذ يقول: دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيه بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، حتى أستثمر الوقت إن شاء ربنا جل وعلا، فإني آثرت أن أجعل موضوع الخطبة تحت عنوان: إلى الإسلاميين قبل فوات الأوان. أكرر تارة أخرى: إن العنوان هو إلى الإسلاميين قبل فوات الأوان. أيها الأحبة في الله، إنني أريد أن تكون الخطبة بمشيئة الله جل وعلا مترابطة، لأن الخطبة إنما هي بمثابة حجة علينا. ولذلك فإني أبدأ بالمحور الأول فأقول: اتفقنا جميعا مرة ثانية، اتفقنا جميعا على أن الحق واحد لا يتعدد، وعلى أن الطريق واحد لا يتفرع. بسرعة جدا بالنسبة للاستدلال على سبيل المثال للحظ، قلنا إن الحق واحد لا يتعدد انطلاقا من قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بمعنى أنك لن تجد حقين في الثوابت على الإطلاق، ولن تستطيع أن تقول إن فلانا على حق وإن الآخر على حق، اللهم إلا في أمور سأوضحها بإذن الله جل وعلا في اختلاف التنوع، لكني أتحدث عن الثوابت. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقلنا واتفقنا أن الطريق واحد لا يتفرع، لقوله جل وعلا في سورة نقرأها في مطلع كل صلاة، ونعلم تماما أن قراءتها من أركان الصلاة، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. ركز معي، لأن الطريق إلى الجنة واحد لا يتفرع. على سبيل الاستدلال أتينا بحديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا في الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله، أي هذا طريق الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، أي هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، أي على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، سواء في اليمين أو في الشمال، سواء كان التطرف من ناحية اليمين أو كان التفريط من ناحية الشمال، لأننا كما قلنا إن المنهج يقوم على الوسطية والاعتدال، فلا تطرف فيه ولا تفريط، أو بمعنى آخر لا غلو فيه ولا تفريط، انطلاقا من قول ربنا جل وعلا: ألا تطغوا في الميزان. ولذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا، انظر إلى الرواية، ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي، أي طريقي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إن نادى مناد بالغلو نقول له لا، إن صرخ درويش بالتفريط نقول له لا، لأن طريقنا واحد والاتباع فيه لواحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والقدوة واحد، بمعنى أن الأشياخ ربما يختلفون، ربما نرى شيخا عظيما يفتن في آخر عمره، وربما نرى شيخا والعياذ بالله جل وعلا يقع في الابتداع، وربما نرى آخر يقع في شطط أو دخان، وربما والعياذ بالله جل وعلا رأينا آخر اختلف ظاهره عن باطنه فمات على غير الملة والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أقول إن قدوتنا واحد، إن قدوتنا واحد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن أخرج بسرعة من المحور الأول حتى أربطه بالمحور الثاني، فأقول إن الطريق واحد لا يتفرع، وأن الحق واحد لا يتعدد. انظر حينما أنتهي من هذه كي أخرج منها، إلا أن الله قدر، أنتقل إلى المحور الثاني، إلا أن الله قدر أن تتفاوت القلوب وأن تتفاوت العقول وأن تتفاوت النيات. إني أريد التركيز على كل كلمة ألقيها الآن مرة ثانية أيها الأحبة. إن القلوب تفاوتت وما استوت، وإن العقول تفاوتت وما استوت، وإن النيات تفاوتت وما استوت، بمعنى أن الرجل هذا ربما تكون نيته صحيحة والآخر تكون نيته مختلطة والثالث الله من نيته براء. ولذلك يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح، وصدر البخاري بهذا الحديث كتابه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام العظيم العلامة ابن حجر رحمه الله، كذا ذكر هذا الأمر العلامة ابن رجب، قال: وأن الأعمال، أي عبارة عن الأقوال والأعمال والأفعال، إنما تختلف أيضا، إنما تختلف أيضا، بمعنى أن الأعمال ربما تكون لله وحده، وربما تكون لله ولغير الله، وربما تكون لغير الله مطلقة. الأولى أن تكون لله وحده من باب قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي القائمة على الإخلاص وعلى الصحة. بمعنى يقول الفضيل بن عياض: إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، صوابا موافقا للكتاب والسنة، خالصا أي لوجه الله جل وعلا. ركزوا معي. الثانية أن يكون العمل لله ولغير الله، وهذا هو الرياء، وهذا هو الرياء، والله براء من الشرك معه. انظر معي. والثالث أن يكون العمل لغير الله مطلقا، وذلك هو الضلال البعيد. إذن أقول بعد تفاوت القلوب والعقول والنيات، أقول قدر الله جل وعلا أن يكون الاختلاف بين بني البشر. أسأل الله أن تثبت المعلومات في صدورنا جميعا، فهي غاية في الأهمية. مرة ثانية، قدر الله جل وعلا أن يكون الاختلاف بين بني البشر، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، هذا قول ربنا فاختلفوا. أيضا حينما ننظر إلى قوله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، انظر، لجعل الناس أمة واحدة، لكن ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ يبين ربنا جل وعلا قضية الاختلاف، يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ركز معي في هذه. يقول قائل: إذن ما دام الله جل وعلا قد قضى وقضاء الله نافذ لا محالة، علينا أن نجعل أمور هكذا. قلت: تلكم هي الدروشة. لماذا؟ لأننا لا يجب على الإطلاق أن نيأس من الوئام والاعتصام، بل علينا أن نفر من قدر الله جل وعلا الذي يعني الفرقة إلى قدر الله جل وعلا الذي يعني الوئام والاعتصام. إنني لن أعجل في هذه الخطبة لأن الساعات القادمة قليلة، وأبين مرة ثانية: يجب علينا أن نفر من قدر الله جل وعلا والذي يعنى به الاختلاف إلى قدر الله جل وعلا الذي يعنى به الوئام والاعتصام. ومن القواعد الكلية المتفق عليها بين العلماء هو أن يكون هناك الاعتصام والوئام من باب قوله جل وعلا: واعتصموا. ضع النقاط على الحروف معي كلمة بكلمة: واعتصموا. وإن اليأس من ذلك إنما هو من الشيطان، لأنك لو ركنت إلى القدر الأول دون الفرار منه لوقعت في طمات. منها على سبيل المثال ما جاء من حديثه صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتقصد اليهود والنصارى؟ فيبين النبي صلى الله عليه وسلم: من غير هذا وذاك. إذا على المرء أن يكون واضحا شفافا، إما أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يستن بسنن اليهود والنصارى. وبذلك وقع في أمر مريب من قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء غضب الله عليهم، وهؤلاء قد ضلوا. إذن هذا الطريق ساقط لا محالة، والآخر مدمر لا محالة. أما الطريق الحق اهدنا الصراط المستقيم، أيضا من الطمات لو بقيت على القدر الأول واستسلمت من قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي والحديث مرتبته حسن بالشواهد، انظر: لتحذون حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى أن منهم من كان يجامع أمه، وإن من أمتي من سيفعل ذلك. المهم، سأختم بطامة ثالثة، وهي على سبيل المثال من قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا يدل على أن بناء الأضرحة وما شابه إنما هو من سنن اليهود والنصارى. النبي هو الذي بيّن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. إذن الطمات عظيمة، لو أني ذكرت أمثلة لها ما انتهى الوقت، ولكن حسبي أن أقول بمقولة السابقة: علينا أن نفر من قدر الله إلى قدر الله، من الاختلاف، من التناحر، من التشرذ، من التفرق، إلى الوئام والاعتصام، لأن التنازع يؤدي إلى الفشل. وإن أمتنا بأسرها من أقصاها إلى أقصاها، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، فاشلة بكل المقاييس وفي كل المجالات. لا نحب الشعارات الرنانة ولا الكلمات الجذابة، ولا أن نتغنى أمام العالم ونحن نعيش في تخلف سياسي، في تخلف اقتصادي، في تخلف اجتماعي، في تخلف تجريبي، في تخلف علمي، في تخلف أمني، في تخلف اقتصادي، في كافة الميادين. لذلك انتبه وعش الواقع بصدق وشفافية. المحور الثاني هذا أؤكد فيه على أن الواجب على الأمة أن تجتمع تحت مظلة واحدة، ألا وهي الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. ركزوا معي مرة ثانية. يقول قائل: أما لك هذا، ومن أين جئت بهذا الكلام؟ قال أهل العلم: وسمي أهل السنة بالجماعة، احفظ، لا أقول افهم فقط، افهم واحفظ، وإنما سمي أهل السنة والجماعة بالجماعة لأنهم مأمورون ويأمرون، انظر إلى لفظتين، لأنهم مأمورون ويأمرون بالاجتماع على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل ألا نكون كالغنم وما شابه، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الأصل أن نجتمع جميعا، لأن الرب واحد، ولأن الكتاب واحد، ولأن القبلة واحدة، ولأن النبي الخاتم واحد. وكما قلت لكم: إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام. أيها الأحبة في الله، المحور الثالث أربطه بالثاني، والاجتماع والاعتصام والوئام لا يقوم إلا على الإخلاص والتجرد والانكسار، وبخاصة من العلماء ومن قادة المسلمين. أولا الإخلاص، لا تدعو إلى الاعتصام والوئام وأنت والعياذ بالله جل وعلا لا تركن إلى ذلك، لا تدعو إلى الاعتصام والوئام والعياذ بالله وأنت تدعو إلى ذلك، ليس لله جل وعلا ولكن حتى يقال، أن تدعو للاعتصام والوئام لوجه الرحيم الرحمن، ولا يهم أن تكون في الذيل أو في المقدمة، بل عليك أن تعلم أنك عبد لله، ويأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا، وأنت خادم لهذا الدين، وسل الله ألا يحرمك الخدمة، وعليك أن تخضع لإخوانك وأن تنكسر لهم، لأنه لا يحق لأحد على الإطلاق أن يدعي الوصاية على المنهج الصحيح. مرة ثانية، لا يحق لأحد على الإطلاق أيا كان قدر هذا الأحد أن يدعي الوصاية على منهجنا الصحيح، لأنه ربما يظن نفسه من أكابر علماء أهل السنة والسنة منه براء وهو لا يدري، وربما ظن أنه على الحق وأنه يقود القافرة وهو والعياذ بالله مبتدع ولا حق له حتى في ركوب القافرة، وربما يظن أنه الذي ينصر لواء الدين وإنما هو فاجر يرفع الله به الراية لكن لا خلاق له ولا نصيب. ألم يقل حبيبكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح أيضا إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يظن أنه العلم وأنه العلام وأنه الصحيح وأن ما دونه الباطل وهو والعياذ بالله جل وعلا لا خلاق له ولا نصيب. وأعطيكم أمثلة على ذلك في البداية والنهاية، ولن أذكر الرواية حفاظا على الوقت، في البداية والنهاية الجزء 11 62 63 بالنسبة لهذا الهالك الذي ترجم له ابن كثير وهو عبده ابن عبد الرحيم الذي كان مجاهدا ما ترك ثغرا إلا وجاهد فيه، وكان متقنا لكتاب الله جل وعلا، وكان عالما وكان صواما وكان قواما، كان يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد الغفار، فتن في الثغر عند الروم وكفر بالله جل وعلا ومات على الكفر بالله، ولذلك علمنا ربنا جل وعلا كما في القرآن أن ندعوه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على حذر، وذلك بالدعاء. ولكن قبل أن أدخل إلى حديث النبي أذكر بقول الله جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال مجاهد رحمه الله أي أن الله جل وعلا يحول بين العقل والقصد فيفعل ما لا يقصد، ولذلك تراه متخبطا من سوء إلى أسوأ ومن عدم توفيق إلى انهيار والعياذ بالواحد الغفار. أيضا من حديث عائشة، والحديث عند الإمام النسائي في السنن الكبرى ومرتبة الحديث صحيح، تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. انظر هو من الذي لا ينطق عن الهوى، هو من هو سيد ولد آدم، هو من الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخشى ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه، فقلت له يا رسول الله أراك تكثر أن تقول هذا، أتخشى أي أنت خائف؟ قال ولم لا أخاف يا عائشة وقلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الجبار، هكذا المتن عند الإمام النسائي، وقلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الجبار يقلب قلب العبد هكذا، أي من الإسلام إلى الكفر ومن الكفر إلى الإسلام. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الفتن كما في الصحيح، قال يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. انظروا إن الأمر ليس بالهين ولا باليسير. لذلك جمع معي شبات الخطبة، لأن الأمر غاية في الخطورة. انتقلوا من المحور الثالث ربطا به بالرابع. انظر، قلت إنه لا يحق لأحد على الإطلاق أن يدعي أنه المسؤول عن هذا المنهج أو أنه الرأس على الإطلاق، لأنه ربما ذل ربما ضل، وإن الأمثلة كثيرة. ولذلك من أراد أن يعود إلى الأمثلة سيرى كم من متقن لكتاب الله جل وعلا مات وهو كافر بالقرآن، وكم من متقن لأمر الجهاد مات وقد كفر بالله جل وعلا، وكم من محدث وعالم قبضت روحه كما ذكر سفيان الثوري على غير ملة الإسلام. إن ربنا جل وعلا عليم على وزن فعيل، لا تتيه عنه تائه ولا تغيب عنه غائبة. إن ربنا جل وعلا يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، ومهما جلس العبد على الناس أو فعل الشر بعيدا عن أعين الناس فإن الله يراه. ركز معي، وربك لا يظلم أحدا. تقول إن الرجل هذا عبد الله كثيرا، سجد لله كثيرا، ركع لله كثيرا، صام لله كثيرا، قام لله كثيرا، حج لله كثيرا، اعتمر لله كثيرا، أنفق لله كثيرا، ومات على الكفر بالله جل وعلا، أليس هذا من ظلم؟ لا يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الحديث القدسي في صحيح مسلم. إذن ما الأمر؟ فيما نقل القرطبي رحمه الله ونقل أئمتنا ونقل ابن رجب رحمه الله أن الله جل وعلا مطلع على ظاهر العبد وعلى باطنه، وكان الباطن يخالف الظاهر، أي ما يخفيه يخالف ما يظهر. ولذلك أقول لكل موحد احذر، لأن الله يراك، لأن الله يراك. انتقل من هذا بذكر حديث من طريق سهل بن سعد الساعدي لما تحدث في الغزاة عن هذا الرجل الذي ما كان يترك شاذة ولا فذة من المشركين إلا وأجهز عليها، حتى أنهم فتنوا به وظنوا أنه الذي يجزئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثنوا عليه ثناء ليس بعده ثناء. ولم لا وهو صحابي، ولم لا وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم لا وهو يجاهد مع النبي وقد أزهق المشركين. ورغم ذلك يقول النبي فيه لما سمع تزكية الصحابة قال هو من أهل النار، هو من أهل النار. ربما تغتر بإنسان وهو من أهل النار. قال هو ولذلك لم يصمد على الجراح فانتحر فقتل نفسه. أيها الأحبة، والحديث عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهم، إن الأمر عظيم. أنا لي الآن أن أترك كما ذكرت المحور الثالث إلى الرابع. الرابع بعد هذه الأمور الثلاثة، لابد للموحد أن يشكل هويته، الهوية، ولابد للمجتمع أن يميز هويته، ولا بد للأمة أن تثبت على هويتها. ركزوا في هذا المحور الأخير في الخطبة. إذن انتقلت من قواعد الاتفاق، انتقلت منها إلى قضاء الله النافذ، وأنه علينا أن نفر من قدر الله الذي يعني الاختلاف إلى قدر الله الذي يعني الاعتصام. ثم انتقلت إلى المحور الثالث في أنه لا وصاية لأحد على الإطلاق على المنهج الصحيح. ثم انتقل بعد ذلك إلى الهوية. على المسلم أن يبدي هويته، بمعنى أن الهوية، وينتقل بعض الهوية لها معاني. قيل الهوية معناها حقيقة الشيء الذي يميزه، وقيل هي ما يميز الإنسان عن غيره. احفظوا هذه سأحتاج التعريف. وقيل الهوية هي ما يعتقده الإنسان ويتميز به ويثبت عليه. وإن الهوية لنا جميعا إسلامية. قلت لك حقيقة الشيء الذي يميزه عن غيره، وليس لكم جميعا حقيقة تميزكم عن غيركم إلا بالإسلام، إلا بالإسلام. قال ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، من كان على غير الإسلام فإنه على هوية باطلة، ولن يتقبل الله منه صرفا ولا عجلا، وفي الآخرة لا مجال له مع الصالحين. انظروا إلى أهل الكوكب الأرضي، هذا هندوسي، هذا سيخي، هذا يهودي، هذا نصراني، هذا كذا، هذا يعبد النار، هذا يعبد الفرجة، هذا يعبد البقرة. أما نحن نقول الحمد لله الذي عافانا. ولذلك قلت إن الهوية الحقيقية لكم هي المتقبلة في الدنيا وفي الآخرة. قال ربنا جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إننا لا نميل إلى النفاق الذي يبتغيه البعض على وسائل الإعلام، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، ولا نميل على الكذب أو إلى الكذب على نصوص الكتاب والسنة. ونقول للجميع الذين يلوثون أفكار أبنائنا وأجيالنا: إن كنتم تتحدثون عن الإسلام فانقلوا بأمانة، وإلا فاتركوا الأمر إلى أهله. إنه لا يمكن أن يتوازى الإسلام مع غيره أبدا، ولا يمكن أن يستوي التوحيد بالشرك، ولا العمل بالتنبلة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولو كان هناك استواء بين الشرك والتوحيد لما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في فيه وسجت شفته السفلى وضرب على منكبه ضربة من ابن قمئة آنمته شهرا أو شهرين، كما في رواية الصحيح ولما قتل حمزة ومثل بجسدي، ولما قتل الأبرار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات، ولما سالت دماؤهم، ولما انتثرت أشلاؤهم في هذه البلاد الواسعة العريقة. إذن المسلم له هوية. وحتى لا أطيل عليكم أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلت في المحور الرابع بإذن الله جل وعلا، وهذا الذي وصلت إليه من خلال الثلاثة الأول. أيها الأحبة في الله، إن الهوية الإسلامية إنما تقوم على دعائم ثلاث: على الدين، وعلى التاريخ، وعلى الخبرات. ولذلك احفظ معي، لكنها في النهاية إنما هي مصغورة في بوتقة الإسلام، مضبوطة بضوابط الإسلام. لماذا؟ لأن الأصل في وجودنا على ظهر الكوكب الأرضي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما رأينا رئيسا لحزب قد خلت، ولا رأينا رئيسا لدولة قد خلت، ولا رأينا ملكا أو أميرا قد خلت، بل نحن نموت جميعا. والموفق من وفقه الله لعبادته. لذلك الهوية بالنسبة للفرد تمنحه عدة أمور. احفظ، أقول احفظ، ليست خطبة قصصية. الأمر الأول أهو، الأمر الأول الثبات. أنا مسلم، إذن عندي ثبات عقدي. لا تتزلزل عقيدتي في صدري وإن تزلزلت الجبال الراسيات. هي ثابتة في قلبي وفي عروقي وفي نبضي، ولأجلها أضحي بكل شيء، أضحي بدمي، بجسدي، بأبي، بأمي، بأولادي، بكل ما أملك، من باب إن الله اشترى من المؤمنين. إذن الأولى الثبات، الثانية التميز. الثانية التميز، بمعنى أن الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس، والتميز في كتاب الله. قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. التميز في ماذا؟ في الاستعداد لأعداء الأمة آناء الليل وأطراف النهار، والأخذ بوسائل العلم التجريبي والتقنيات الحديثة. لا نريد أن نكون دراويش أو جهلة، فإن الإسلام حثنا وحضنا على تحصيل العلم التجريبي حتى ننهض وحتى نكون في المقدمة. قال ربنا جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقوة نكرة في سياق الأمر كما قلت، تعني القوة الأمنية، القوة العلمية، القوة التجريبية، القوة الاقتصادية، القوة الفكرية، القوة البدنية، القوة الدفاعية إلى آخره. هل تقابل اليهود بصدر أبيض؟ هل تقاتل أعداء الأمة بشومة أو بسكين؟ لا. إذن وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. تتميز الهوية أيضا بالنظافة والطهر واليقين، لأن الطهر إنما هو في دين الإسلام، ولأن اليقين إنما هو في عقيدة الإسلام. وإن تحدثت عن ذلك ما انتهيت. المهم أن تكون الهوية مكتملة عند الفرد حتى يكون له الثبات والتميز. النقطة الأخيرة، انظر الوحدة. إذا كانت هذه هويتي، إذا أنا مع أخي ومع أخي مع أخي من فلسطين، مع أخي من ليبيا، من تونس، من الجزائر، من المغربي، أيضا من السعودية، من الكويت، من قطر، من الإمارات، ولا نظر لهؤلاء الأقزام الذين يحكمون الأمة بقوانين متخلفة على الإطلاق، لأن الأصل مأخوذ من قوله جل وعلا: خلقناكم، أي أوجدناكم من عدم، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن نعترف بالحدود التي صنعها المستعمر على الإطلاق. وبالنسبة للجهاز ولدخول البلاد العربية والذي حرم منه السواد الأعظم من الموحدين في وقت يدخل فيه اليهود بلا فيزة ولا تأشيرة ويدخل فيه أعداء الأمة، لماذا؟ لأن الأمة حكمت في آونة زمنية بمجموعة خائنة غيبت شمس الشريعة وكانت والعياذ بالله جل وعلا عميلة لأعداء الأمة. هوية الفرد. ثانيا، هوية المجتمع. كما أن للفرد هوية فإن للمجتمع هوية مستقلة، وهذه النقطة المهمة جدا. المجتمع له هوية مستقلة تميزه عن سائر البلدان. أمريكا مثلا التي تدعي أنها الراعية للديمقراطية لها هوية تميزها. هل سمعتم أن حاكما مسلما حكم أمريكا؟ أو هل يرضى الأمريكيون؟ وهل يمكن للقانون الأمريكي أن يسمح لمسلم أن يقود زمام الأمريكيين؟ لا وربي، بل إن أمريكا لا زالت تعيش طائفية بغيضة ضد الإسلام. إنجلترا الراعية للتاج الملكي وللكتاب المسمى بالمقدس، هل تسمح بريطانيا لرجل مسلم أن يقود زمامها؟ لا، بل هي تعمل على سحق الإسلام والمسلمين آناء الليل وأطراف النهار. هل تسمح فرنسا؟ يا أخي اليهود، اليهود، انظروا إلى رئيس الوزراء اليهودي النتن ياهو، انظروا إليه وهو يميز نفسه بالقبعة، بقبعة الأحبار. عندنا لو أن رئيسا أو وزيرا أطال اللحية أو لبس طاقية لرأيت الإعلام الذي يأكل على كل الموائد ويتقاضى بالشيكل والدولار والدينار والجنيه من كافة الاتجاهات، لقالوا حكمنا الإرهابي ووزير إرهابي وزير مرعب، وسيطالبون بدماره في لحظة. وما تكلم قزم واحد منهم عن دولة اليهود التي تتعصب للتطرف اليميني رغم أن عقيدتها باطلة. ودعوني أكون صريحا معكم، انظروا إلى إيطاليا وفيها الفاتيكان يستكثرون على السعودية أن تكون مركزا للسنة، ولذلك أدخلوا فيها المتاهات، الجمع المختلطة، ودخول النساء في مجلس الشورى القادم إلى آخر هذه الأمور. انظروا الفاتيكان، الكهنوتين، ونحن ليس عندنا كهنوت على الإطلاق في الإسلام، وهم يعتزون بذلك الكهنوت. هل ترضى إيطاليا لمسلم أن يقود زمامها؟ إذن لابد وأن تتوافق هوية الفرد مع هوية المجتمع، وكلما تقاربت هوية الفرد مع هوية المجتمع صار الوئام والاعتصام، وكلما تباعدت ظهر الاغتراب. احفظوا كلامي، أنا أثق في عقول الذين يحضرون معنا. وكلما تباعدت ظهر الاصطدام والاغتراب، بمعنى أن ترى السواد الأعظم من أبناء مصر على الإسلام وأن ترى مصر على مدار التاريخ دولة إسلامية. إذن لابد وأن تتميز هوية الدولة المصرية بأبنائها، بمعنى أن تكون مصر إسلامية بكل المقاييس، وأن تكون رايتها إسلامية، وأن تكون الأحكام فيها إنما هي مستمدة من الشريعة الإسلامية، وإلا ظهر الاغتراب والتصادم. هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح وعند غير الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولذلك فإن الطابور الخامسة الذي يعمل من خلال منظمات وهمية تأكل على كل الموائد من الصليبيين واليهود، تعمل على ذهاب وإزهاق تلك الهوية الإسلامية، لأنهم يريدون انفصاما بين هوية الأفراد وهوية المجتمع، حتى إذا انفصلت هوية الفرد عن هوية المجتمع سقطت البلدة اعتقادا. لماذا؟ لأنها ستصير بلدة الجهل والرقص والعري والفساد وما شابه، وما ميزت إلا بالإسلام والطهر. أريد أن أختم خطبتي وسأتم بعد الصلاة، لكن ختاما يندرج مع الفهم. قلت إن هوية مصر لا بد وأن تكون كهوية السواد الأعظم من أبنائها، وذكرت لكم أمثلة من دول غربية. لماذا ينظر إلى مصر بالذات على أنها لابد وأن تنفصل عن الدين، رغم أن الدين الإسلامي إنما هو دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. أما ما عند الآخرين فكهنوت ورهبنة. لذلك أقول أيها الرجال، أيها الرجال اسمعوني وثبتوا الكلام في قلوبكم، إن هوية الدولة لو اصطدمت بهوية الموحدين، بمعنى لو ذابت أو زالت، فإن البلدة ستكون مرتعا لغير الإسلام، وإن مصر هي الرأس للدول العربية والإسلامية. إن تدهورت ستتدهور الأمة بأسرها، وإن نجت من هذا المخطط وصارت دولة إسلامية حقيقية، فإن الأمة الإسلامية تابع لمصر، سترى الشريعة في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي كل مكان. لذلك آن لي أن أقول: أما آن لنا أن نكون رجالا؟ أما آن لنا أن نقتدي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نضحي بكل غال ونفيس من أجل هويتنا الإسلامية؟ إني أقولها من قلبي لكل رجل: لن يستطيع العدو، لن يستطيع اليهود، ولن يستطيع أعداء الأمة أن ينزعوا هويتنا أبدا. وأقول لهم من فوق المنبر، أقول لأعداء الأمة: إن من فكر أن ينزع الهوية الإسلامية نزعنا رأسه عن جسده جميعا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب لأجل هوية الإسلام، وإن الصحابة مثل بأجسادهم لأجل الحفاظ على الهوية، وأنتم الخلف لهؤلاء السلف. إذن وجب عليكم أن تكونوا رجالا. خرجتم من ظهور الرجال. لذلك لا أريد أن أطيل، بل إني سأوضح الأمر بعد الصلاة، لا يفهمني أحد على سبيل الخطأ، لكنها العقيدة ولا أملك غيرها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم اجعل مصر بلد السلم والأمان والأمن والأمان برحمتك يا رحمن. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان برحمتك يا رحمن. اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا من البلطجية والمجرمين، واحفظها من الخونة الفاسدين، واحفظها من المتربعين في لمن ترى المجرمين. اللهم احفظها من الفلول الساقطين. اللهم احفظ بلدنا من الفاسدين. اللهم احفظها من اليهود الملاعين، واحفظها من الصليبيين المتطرفين من أعداء الدين. اللهم احفظها من الروافض الملاعين. اللهم احفظها من الروافض الملاعين. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ بلدنا، وبارك لنا في ذرارينا، بارك لنا في ذرارينا، بارك لنا في ذرارينا. اللهم يا رب عليك بمن يكيد لمصر، واجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بكل من يساعد على الإجرام في بلدنا. اللهم عليك بالذين يخططون للفوضى في بلدنا. اللهم عليك بالذين يخططون للفساد في بلادنا. اللهم عليك بالذين يعوقون مسيرة بلادنا. اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم ارزقنا حكم الشريعة. اللهم ارزقنا تطبيق الشريعة. اللهم ارزقنا تطبيق الشريعة. اللهم ارزقنا تطبيق الشريعة. اللهم ارزقنا تطبيق الشريعة. اللهم أعذنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. أيها العباد أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، يعني أنا الآن في الدرس، قبل ما أبدأ يعني الإخوة يعني اللي في الأدوار العليا لا يستقر يجلس إن شاء الله، لأن الموضوع غاية في الأهمية زي ما قلت. اللي تحت اللي عنده مصلحة أسأل الله أن ييسر له، اللي جالس معانا اللحظات يصبر بإذن رب البريات. أيها الأحبة في الله، تحدثت في خطبتي عما تحدثت فيه، وأسأل الله أن يتقبل، لكن يبقى سؤال. قلت ما هي إلا سويعات قبل أن تطير الطيور بأرزاقها، وقبل أن لا يجدي البكاء بعد فوات الدعاء. أنا حريص غاية الحرص أن أوضح نقاط، وهذه النقاط من خلال نقل الخطبة عن طريق بعض القنوات كالحافظ وغيرها، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم فهم معنا، سبحان ربنا يبارك في عمره. فنعيز المسلمين جميعا يكونوا مركزين حتى يكون كل إنسان على قدر المسؤولية. مرة ثانية، قبل أن لا يجدي البكاء، إجابة على سؤال بالنسبة لما مضى في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حاجة بعيدة بقى عن الخطبة، رأينا حشودا ورأينا الموحدين على اختلاف وتباين درجاتهم وأعمالهم ووظائفهم، قد اتجهوا بإذن الله جل وعلا وبينوا ما بينوا، وكانت النصرة لأبناء المسلمين مع الاعتبار أننا جميعا من أبناء مصر. ولكني أميز كما ذكرت من خلال الهوية. أتدرون لماذا كان الانتصار كاسحا؟ لأن العواطف بعد الحدث الذي جرى في مصر كانت ملتهبة، وكان هناك شبه إجماع على الاعتصام، فكانت الأصوات من سائر الأطياف الإسلامية المعتدلة، من السلفيين المعتدلين، من الإخوان المعتدلين، من الصوفية المعتدلين، من العوام. لكن اختلف الأمر الآن، خذوها مني، اختلف الأمر الآن. لا أريد أن أتعايش واقعا وهميا، بل إنكم ستشهدون على صدق ما أذكر بعد أيام. قلت حدث تباعد، وحدث تفرق، وحدث تشرذم واختلاف، زي ما بقولوها في المثل، رجعت ريما الايه، انتوا نمتوا الحمد لله، ها خليكوا صحين معايا. بمعنى اننا قلنا لابد وان نتحد تحت مظلة واحدة، وبخاصة في هذا الظرف العجيب. ما عندنا الصبر، نحن نعتصم حتى لأيام، يعني إن ديننا هو الذي جاء بالمثل في قضية الوئام. واعتصموا صريح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب شوف حديث النبي، مثل المؤمنين في توادهم وفي تراحم وتعاطفهم، قال كمثل ايه؟ قال ايه؟ لا انا عايز اسمعها من الرجال جميعا، كمثل ايه؟ الجسد الواحد. طب خلوا بالكم معايا، لان محتاج الحته دي. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الولد وابيه، في ولد ما بحبش ابوه صح، وفي اب ما بحبش ابنه، في ولد بيحترف مع ابيه واب بيكره ابنه، ولم يقل كمثل الولد وأمه، رغم أن الأصل في الأم أنها رحيمة بابنها، لكن في النساء عندها إيه شذوذ في المسألة، في أم طماعة، في أم جشعة، في أم تحبش ابنها، في أم كده بتبقى سبب تخلف، وفي ولد عاق سيء لأم. ولم يقل كمثل الولد وأخيه، نرى النزاع بين الأشقاء، إنما شوف الذي أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه صلى الله عليه وسلم، إيه كمثله الجسد الواحد. أظن بقى الجسد الواحد ما يختلفش مع بعضه، تلاقي إيدك اليمين بتضرب إيدك الشمال، رجلك اليمين بتضرب بطنك، أظن مش كلام من ده بقى، فيش لام فيش ده بقى، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بسببه. تلاقي بيشتكي من بطنه نايم، طب ايه اللي خلى التأوي يطلع للسان وخارج من البق، ودماغه يعمل بدماغه كده، ايه اللي خلى الألم واصل للدماغ للبق ده، هي في البطن، ويضرب برجليه ويضرب بإيديه. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ايه بالسهر والحمى. طيب احنا بنقول اهو إن رب واحد، وإن الكتاب واحد، وإن القبلة واحدة، وإن نبي الخاتم واحد. طب ليه بقى الخلاف؟ إحنا كنا بنقول، خلوني صريح معاكم جدا، كنا بنقول إيه؟ النظام السابق هو اللي مفرقنا، هو اللي مشرذمنا، أمن الدولة اللي الله ينتهي منهم عملوا فين؟ وعملوا فين؟ يا أخي لا عاد نظام سابق ولا عاد أمن دولة، صح ولا مش صح؟ فين الشماعة؟ زدنا في الفرقة عن الأول، زاد الخصام، زاد التنازع، يبقى ايه الشماعة اللي مش كويسة دي؟ يبقى فيه شماعة، كان شماعة واعي. شوف هتعلق فين بقى يا حبيبي، هتعلق ده فين؟ لا ده احنا في ظرف راهي، اوعى تفتكر انك بس في مواجهة البعض في الداخل، لا يا حبيبي، كنت على قدر المسؤولية، اليهود على الحدود عندك، صح ولا مش صح؟ مالكوا كده؟ صح ولا مش صح؟ تخافين اليهود؟ الله يا جماعة، اليهود دول أجبن خلق الله وأضعف خلق الله، لكن اللي خلاهم أسطورة الخونة الذين حكموا المسلمين. قالوا مالكوا؟ ولذلك بقولهم في خطبة العيد، ابن يبارك في الحاضرين كان حضرها مئات آلاف، بقولهم يا جماعة وتفسينا يا جماعة. ما عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يهزم جيش بلغ 12,000 من قلة. لو 12,000 معهم عقيدة صحيحة واخدين بالأسباب ما يتهزموش من أي جيش ولا من الأمريكيين، ما بالكم باليهود الملاعين؟ ها يا جماعة أنا بقول لكم انتهوا، لو أنكم وقفتم الآن أمام اليهود الملاعين هل تحبون الجهاد والاستشهاد؟ نعم. أجيبون، هل تحبون الجهاد والاستشهاد؟ هل تتمنون دمار اليهود الملاعين بعقيدة من؟ عقيدة يا جماعة، ده ابن مصر وبخاصة إذا كان مسلم قوي، شو بقى لما يجمع الإسلام مع إنه مصري قوي، ما احنا ضعاف ونحن أذلة، عشان واحد يقول 4.5 مليون خنزير يهدد ولك أنا أقدر أخذ سينة في نص ساعة. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ أعمارهم وأن يدمرهم بمفاعلهم. ركزوا معايا بقى، طيب قلنا الشمعة واحد، اختلفنا ليه؟ احنا في ظرف راهن، اليهود على الحدود، الناتو قاعد يصطاد في الدول العربية، الأمريكيون الصليبيون ليسوا جمعية خيرية. ربنا يقول ولن ترضى عنك إيه؟ وهو يلجوع ينتو خايفين، ها؟ ولا ترضى عنك حتى إيه؟ قل إن هدى الله هو الهدى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ليه؟ بعضهم أولياء بعض. طب ومن يتولهم منكم؟ ضياع والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك قلت إن الطابور الخامس يعمل على الحيلولة دون تطبيق الإسلام، وإن المنظمات المشبوهة تعمل أبتة الليل مع النهار بملايين بل بمئات الملايين للحيلولة دون تطبيق شرع الله جل وعلا ولعدم وصول الإسلام على الراية كما ينبغي. وأعلم أيضا إن شغل البلطجية اللي عندك دي، خطف البنات والنصب قاطع الطرق والكلام ده كله، ده ممنهج، ممنهج يا حبيبي، ممنهج، خليك فاهم. ليه الخطة الأول قبل ما أقولك ليه خارجة من لمن طرق، تروح واحدة تزورهم يدوها الأوامر، كانت مرات واحد يعني مكبر قوي، بعد ما تخرج بالأوامر تتصل بالحرامية اللي الدور ما جاش عليهم، خلي بال اللي معهم المليارات لكن مضحي بمليار او 2 مليار احسن مما روح خالص وتروح فلوسي، تتصل بيهم الخطة كذا، يقوموا متصلين مع القادة الامنيين اللي كانوا اصلا بيشتغلوا تجار مخدرات وتجار سلاح، ومع اللي شالوا من امن الدولة اشتغلوا يا رجال، يقوموا دول عاطيين الاوامر للمجرمين والبلطجية والسوابق، لان التعامل دول كان مع دول، ويشتغلوا ويخلوها فوق. عارف عشان ايه؟ حاجة من اثنين، اما ان البلد تتراجع وتصير فوضى والعياذ بالله جل وعلا، ومش كده وبس، تتحكم فيها الاوراق بقى، كل دولة اجندتها، ايران تلعب بالاجندة عندنا، امريكا تلعب باجند، اليهود يلعبوا باجند، بعد كده تلاقي مصر ميليشيات، الكل بيدبح في الكل، ما نجحتش ولك حاجة تانية، الطير الاسلامي هو الكاسح، زي ما بيلعبوا مع ليبيا الحين عايزين ياخدوا قاعدة ما بين مصر وليبيا، مش عشان حماية ليبيا، لا عشان دور الطير الاسلامي في مصر يرعب به مصر، خلي بالك من دي. اهو يقول لك حتى لو نجح الطير الاسلامي نسيب له ارث يعني والعياذ بالله سيء، قال تعالى اللي عايز تمسك بالاسلام البلد اهي، البلد خراب مليان اسلحة، ده حتى العيل الصغير يا جماعة تلاقي معاه رشاش، اللي عامل نفسه فتوة ما يشتلش أقل من 4 جيل، اللي معاه رجالة عندهم صواريخ الوقت ومنصات مضادة للصواريخ اللي زي الطائرات، اللي بيحصل اللي بيحصل لما تشي بلدي. والله هم عارفين تجار السلاح وعارفين تجار المخدرات وعارفين كل حاجة، لكن ممنهج ليه جد بالإسلام اشتال بقى تغرق في الحالة دي يشوه الصورة الإسلامية. خلوا بالكم، خليكم على قدر المسؤولية. طيب التيار الإسلامي ما هوش على قدر المسؤولية، اوعوا جميلك ولا الجملول، ما هوش على قدر المسؤولية. لو كان على قدر المسؤولية حقيقة وهو يواجه تلك التحديات نتحد. يا اخي انت بتكرهني، اعتبرني التراب اللي انت بتدوسه برجليك. وانا اول واحد بقول محمد الزغبي انا التراب اللي انتوا بتدوسوا عليه بالجزم بتاعتكم، بنعت وهدفن في حته القبر وهدوسوا عليها بعد كده. يعني المهم انا خادم، خادم للدين، خادم للدين. مش عايزين بقى نجوم ولا ظهور ولا وسائل اعلام تصلى. احنا كتيرين الكلام وما فيش فعال، بل فعال سلبي. لا تعالوا نتحد يا اخي. احنا بنقول له المعتدلين من كل التيارات وبجمع هؤلاء في الايام اللي جاية دي اقسم بالله يبقى السواد الاعظم للاسلاميين. هتعمل لي برجلة وتعمل لي ارباك بالمجرمين لها حل. هنرجع ايه؟ ها؟ اللجان الشعبية. وخلي بالك ما في شجبا من البلطجي، هو مخدر طول النهار عامل لك كده اهو، خدت بالك ازاي؟ واول ما يشوفك ثابت، لان هو ما احترامي ملوش اي فايده، هو انت لو نفخت فيه هيقع. بس هي القضيه حاطط في راسه انك خايف منه وشايل سلاح. انما لما الشباب المتدين وقف كانوا زي الحشرات زي الصراصير. خلوا بالكم من دي. ساعتها يبقى الحال لجان شعبي، الامن بيستخبى الوتي، وفي حتى اللي بيشتغل بعض اللي بيشتغلوا سمسرة تجار السلاح والبتاع مش عايزينك. يا ترجع باحترام واشيل ترابك على دماغي وادعو لك ان ربنا يثبتك وتكون سبب الامان في البلد، مش عايزك في 60 باقي. خلي بالك من دي. وطلع شباب البلد يحرسوا المساجد ويحرسوا الكنائس ويحرسوا المنشآت والمؤسسات، والشباب جاهز في لحظة. صح ولا مش صح؟ ها؟ ولذلك ده حل. بس احنا عايزين قادة التيارات الدينية قبل 16 يوم، معاش 16 يوم نلحق. ارجعوا سيبونا من شغل العيال ده بقى وشغل الثلاث اني ولا انت. يا اخي ما يهمنيش ان كانت الكثرة الناجحة هتبقى من السلفيين ولا من اخوان. انتوا اخوات، اخوات، ودي مرحلة خطيرة. المهم يبقى سلفي معتدل، اخواني معتدل، حتى لو صوفي معتدل تحت مظلة الكتاب والسنة. بس المهم لو راحت منكم المرة دي اقسم بالله لا تشوفوا ايام اسود من الكحل، بالذات للتيار الاسلامي، لان الاوراق هتتحد عليه. فاحنا الكثرة، احنا السواد الاعظم، يبقى انا لنا ان نتحد. وانا بقول لكل واحد منكم يعرف اي حد يضغط عليه لله لله. يا اخي انا ما يهمنيش اي حاجة على الاطلاق، وبعدين انا بكلمكم لا انا عضو ولا في اي حاجة على الاطلاق عشان بمحتاج هذا الكلام. بس بقوله لاخواننا يا جماعة، يا جماعة الاصل واعتصموا. واقسم لكم بالله لو اعتصمنا بحبل الله في الايام القادمة سترتفع راية التوحيد وسيطبق شرع الله وسنمضي جميعا بعزة الاسلام ونقول الله اكبر. يا رجال ومن خلال دي بقول لكم ادعموا. انا مش داعي انتخابية عشان دي مخالفة لزي ما اقول، مش بدعي، لكن ادعم اخاك، قوي اخاك، اقف معه بكل ما اوتيه حتى لو اختلفت معه، لان دي مرحلة فصلة. يعني لما يطلع لي واحد مثلا رجل صالح، مش دعوه بتوع الانتخابات، رجل صالح، اهم حاجة يبقى فيه كفاءة وصلاحية، قوي امين. لكن افرض راجل صالح جدا وما بسبش السجادة، صيام وقيام، لكن درويش، لا لا ما ينفعش، ده مصير 80 مليون. طيب عندي واحد حتى لو ادعى انه من ابناء المنهج لعبي، لا لا لا مش امين، لا انا عايز القوي ايه؟ الامين، القوي الامين. ولذلك افرض مثلا رجل بيعمل خير وفي الدعوة وكده، مثلا يعني انا مثلا دكتور محمد عمار انا معاه بكل موت، انت عندك كل انا معاه، ده امثلة مش دعاء لحد. وخلوا بالكم يا جماعة والله الذي لا اله ما الا سويعات لو اعتصمنا اشم ريح الشريعة والخلافة على أرض الكنانة ومنها إلى ليبيا وبقية البلدان. قولوا اللهم آمين. أسأل الله النصرة للمسلمين. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.